وقال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببيعته ومصلحة أهله، وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. هكذا يقول مالك رحمه الله: يدخل المعتكف معتكفه قبل غروب الشمس. ليش؟ ليستقبل الليلة من أولها في معتكفه. نعم. قال: المعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببيعته ومصلحة أهله، وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء ما يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك. تقدم هناك لمالك بأن المعتكف لا يكون معتكفا حتى يترك ما يتركه المعتكف، وتقدم له أنه لا يخرج لحاجة أحد ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان. هنا يبين عمل المعتكف في معتكفه، ماذا يجوز للمعتكف أن يفعله وهو موجود في المسجد معتكفا. يقول: المعتكف مشغول بعمل متواصل. الاعتكاف من أول دخولك فيه إلى آخره عمل متواصل، مثل الصلاة، من أول دخولك بتكبيرة الإحرام إلى خروجك منها بالتسليم عمل متواصل ولا لا؟ هل يجوز لك أن تشتغل وأنت في الصلاة بعمل آخر، زي اللي بيشوف الساعة أو زي اللي بيعدل المشلح ولا الغترة ولا شيء من هذا؟ هذا لاعب في الصلاة. هل يجوز لك أن تقرأ أو تكتب أو تأكل وأنت في الصلاة؟ لا يجوز لك ذلك. فكما أن المصلي في عمل متواصل من أول دخوله في صلاته حتى يخرج منها، كذلك المعتكف مشتغل بعمل متواصل من أول دخوله حتى يخرج منه، إذن لا يشتغل بغيره من الأعمال. وهنا مالك يقول: من الصناعات، من التجارات، من إلى آخر، ولكن لا بأس أن يأمر بما يصلح حاله، يأمر ببيع ماله، يعني ينفذ عقدا كإيجار ولا كذا، دون أن يكون يأمر ببيع دون حضور السلعة في المسجد، لا يجوز ذلك. يوكل إنسان ينوب عنه ولا يعمل أي شيء حتى طلب العلم. عند مالك المعتكف يقتصر على العبادة، تلاوة وصلاة وذكر وتسبيح واستغفار، أما يأخذ كتاب وطلب علم مع طلبة يقول لا، هذا اشتغال مع الناس، وغيره يبيح له ذلك لأن طلب العلم من العبادة. وبعض العلماء يجيز للمعتكف الشيء الخفيف الذي يحتاجه هو، فمثلا يقولون: هل للمعتكف أن يخيط ثوبا؟ بعضهم يقول: إن كانت معيشته خياطة الثياب فلا مانع بقدر ما يقتات به. ولكن يقولون لا، كما سئل أحمد: أيعمل المعتكف في معتكفه؟ قال: لا. قال: إنه يحتاج لذلك. قال: إذا كان يحتاج للعمل فلا يعتكف، يقعد في عمله، وهذا الذي نبهنا عليه سابقا. لا يحق للإنسان أن ينقطع في الاعتكاف ويضيع نفسه أو عياله أو مصالح الناس. إذا كان محتاج للعمل يروح يعمل في محل عمله حتى يستطيع أن يتقنه وأن يحسنه. إذن أما إذا كان لحاجة نفسه توب وانشد، يترك ولا يخيطه؟ هذا لخاصة نفسه فلا مانع. وهكذا يقول مالك: المعتكف لا يشتغل بشيء من التجارات ولا العمل للضيعة. يقول: الضيعة هي البستان أو العقار أو كل ما يحتاجه الإنسان في أمر معيشته. نعم.